مثل ما يفعل بعض المستغربين الذين يقلدون الغرب، يطلبون أن تسافر معه قبل أن يتزوجها، هذا حرام ألا يجب. إنما ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بحضرة وليها، قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها أحدكم فإن قدر أن ينظر يرغبه فيها فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أمر رخص فيه الشارع لأجل المصلحة. نعم. وله نظر ما يقرأ والكفان، وهذا يحصل به المقصود. إذا نظر عرف إنها جميلة أو غير جميلة مرارا، ما يكفي نظرة واحدة، لأنه ربما النظرة الواحدة أنه يتوهم فيكرر النظر إليها مرتين ثلاث حتى يتأكد. نعم. بلا خلوة. بلا خلوة، هذا بدي أزول به الخلوة من أمها أو محرمها. نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. يكفي نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الزمان قد أسقط شرح كتاب العتق لقوله إنه لا يوجد رق الآن، لا. فما حكم هذا التوقف؟ أظن هنا طالب علم بيسقط من كتب الفقه، ما يسقط إلا جاهل، هذا ليس بطالب علم. الأحكام الشرعية ما تلغى، وإذا غاب الرق في وقت فإنه يعود بإذن الله، إذا عاد الجهاد في سبيل الله يعود الرق. هذا جاهل ما هو طالب علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح هذه المقولة إن الإسلام قد ضيق منابع الرق ووسع منافذه، هل هذا القول صحيح؟ هذا من قول اللي يكرهون الرق، ألا من قول يكرهون الرق، ما له أصل. هذا الإسلام جعل الرق تابعا للجهاد، إذا كثر الجهاد وإذا قل الجهاد يقل الرق، وإذا عدم الجهاد قد ينعدم الرق، فهو تابع للجهاد في سبيل الله ومن أحكام الجهاد في سبيل الله. أما أنه وسع التخلص من الرق هذا نعم، لأن الشرع يحب ويتشوف إلى الحرية، والعتق من أفضل الأعمال ما في شك، ولذلك جعل مصادر للعتق، جعل مصادر كثيرة للعتق، الكفارة والوطئ في رمضان وكثير من واليمين ورغب في العتق، رغب في العتق مطلقة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن ما يلزم من أنه رغب في العتق أنه يبغض الرق، ما معنى قول المؤلف رحمه الله وتعتق بموته من كل ماله؟ ما المراد من كل ماله؟ كل مال يعني ما هو من السلف، خلاف المدبر اللي قال إذا مت فانت عتيق، هذا يخرج من السلف لأنه وصية، والوصية إنما تخرج من الثلث. أما أم الولد فإنها تعتق من كل المال ولا تخرج من الثلث فقط، فلو كانت أم الولد أكثر من الثلث تعتق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له أربع نسوة وعنده أمة قد رزق منها بولد، فهل تصبح حرة بذلك بحيث إنه يجب عليه هذه الأربع؟ ليش يفارق إحدى زوجاته الأربع؟ هذه أم ولد مملوكة يتسرى بها ولو عنده أربع، يجوز له يتسرى ولو عنده أربع زوجات،